بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، إن مما أنعم الله به عليكم أن يسر لكم أداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهيأ لكم الحضور والوصول إلى ديار الحج، وممكنكم من أن تؤدوا هذا النسك بالكمال وبالتمام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لتنالوا الأجر والثواب الذي وعد الله به الحجاج ونوه به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبما سبق أن تناولنا في دروسنا معرفة أركان الحج، وعرفنا واجبات الحج، ودرسنا محظورات الإحرام في الحج، فإننا إن شاء الله في هذه الأيام نحرص على أن نصف للحجاج كيف يؤدون النسك، شاملين في أعمالهم القيام بالأركان وأداء الواجبات والعمل بالسنن واجتناب المحظورات، حتى يكون الحج إن شاء الله حجا مبرورا. لا شك إن أول المهمات وأبرز الأعمال التي ينبغي للحجاج أن يستحضروها إبان اشتغالهم بمناسك الحج وأداء أعمال الحج، أهمها وأعظمها الإخلاص لله تعالى، وجعل الحج خالصا له جل وعلا دون أن يشاب بشيء من الرياء أو الشرك أو صرف شيء من الأعمال لغير الله. فإن الله جل وعلا يقول: اعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو رأس العمل، وإفراد الله بالعبادة هو الذي من أجله خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت أيها الحاج تؤدي هذا العمل في مواطن وفي أماكن وفي أوقات وفي أيام، فليكن الإخلاص ديدنك، وليكن الإخلاص مصاحب لعملك، لا يغيب عنك ولا تنسى، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عملك، فلتكن يقظا حريصا على أن تبعد الشيطان ووسوسة الشيطان وما يدخل به عليك من أغراض ونواحي يضر بها عملك. ولله، ولذلك قال لنا الله جل وعلا منبها: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لله ليس لأحد غيره. وهذا هو الإخلاص. وقد تكلمنا فيما قبل أن الإنسان إذا أراد الدخول في النسك والسير إلى الحج، من أهم الأعمال التي يوفرها لأداء هذا العمل النفقة الحلال، المال الحلال، فلا يشوب ماله بشيء محرم، فضلا عن أن يعتمد في أداء حجه على السرقة أو النهب أو أكل مال الناس بالباطل. والله جل وعلا عالم ومطلع، وأن من يحج من مال باطل ومن مال فاسد ومن مال حرام فلا يقبل الله منه هذا العمل ويرده عليه ويبطل سعيه وعمله. فإذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك ترد عليه الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وزادك حرام، فكيف يقبل منك هذا الحج؟ ولذلك حل النفقة من الأمور الضرورية لأداء نسك الحج. وقلنا فيما مضى من باب التذكير أن يحرص الإنسان على أن يرافق ويصاحب ويزامل أهل الخير، أهل التقوى، أهل الصلاح، أهل العلم في رحلته إلى الحج، لأن هؤلاء هم الذين يعينونك على بر الحج. فإن كنت جاهلا علموك، وإن كنت ناسيا ذكروك، وإن كنت كسلان شجعوك حتى تؤدي المناسك على الوجه الصحيح. كل ذلك أمور يجب أن تضعها بين يديك، ويجب أن تعتمد عليها وأنت تريد أداء مناسك الحج. وحيث إن الله جل وعلا أكرمك ومن عليك، والآن تتأهب للدخول في مناسك الحج، فقبل أن تحرم يسن لك أن تتهيأ للإحرام بأن تغتسل كما تغتسل للجنابة، تعم جسدك بالماء وتتنظف وتتطهر وتزيل الأوساخ وتزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط وشعر العانة، وتقلم الأظافر، كل ذلك استعدادا للدخول في الإحرام حتى لا تحتاج إلى ارتكاب محظورات أو محظور محظورات الإحرام بعد الدخول في النسك، بعد الدخول في الإحرام. فإذا اغتسلت وتطهرت وتنظفت وتطيبت، لا بأس أن تتطيب، تضع الطيب في رأسك، في بدنك، في لحيتك، فإن هذا أمر سائغ قبل الدخول في الإحرام. ثم تتجرد من لبس المخيط وتكتفي بأن تلبس الإزار والرداء ثوبان، يفضل أن يكون الثوبان أبيضين جديدين نظيفين حتى تكون في أكمل وفي أبهى حلة، تلبس الإزار والرداء، تشد الإزار في وسطك وتلف طرف الإزار حيث يتماسك في حقويك، وترفع الإزار حتى يكون في نصف ساقيك، ولو وصل إلى الكعبين لا بأس، ولا يجوز لك أن تسدل الإزار بحيث ينزل دون الكعبين، يغطي الكعبين، فهذا إسدال مكروه سواء كان في الإحرام أو في غير الإحرام. ثم تلبس الرداء وتلفه حول جسدك، تضعه على كتفيك وتغطي منكبيك لا تكشفهما، وتغطي سائر صدرك وبطنك وظهرك بالرداء. ولو لبست الهميان الكمر الذي تشد به إزارك وتضع فيه نقودك لا بأس، وكذا لو لبست الساعة لتعرف مواعيد والأوقات فإنها لا تضر ولا يعد ذلك من المخيط. ولو شددت إزارك بسير سواء كان من الجلد أو كان من القماش فهذا جائز إن شاء الله. ولو تعلقت محفظتك التي فيها مالك ودراهمك وأوراقك الثبوتية فلا بأس إن شاء الله. هذا ما يلبسه الحاج عند الإحرام قبل الإحرام. أما المرأة فإنها تحرم في لباسها وفي ثيابها العادية، تلبس السراويل والقميص والثوب وتغطي رأسها وتلبد شعرها وتغطي سائر جسدها بحيث لا يرى من جسدها شيء إلا وجهها، فإنها تكشفه، ولا تلبس ما يغطي الوجه كالنقاب، لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين الذي يغطي الكفين. هذا ما يتعلق بالاستعداد للإحرام. ثم إن وصلتم إلى الميقات وأردتم أن تحرموا يسن لكم أن تصلوا قبل الإحرام إن تيسر لكم، كأن صليتم الفريضة مع الإمام والجماعة فهذا شيء طيب، ما تيسر أن تصلوا الفريضة تصلوا نافلة إن كان ثمة وقت النافلة ركعتين، ما تيسر لكم تصلوا تحية المسجد إن دخلتم المسجد في الميقات، ما تيسر لكم تصلوا ركعتي الوضوء أو تصلوا ركعتين نافلة مطلقة ثم تحرموا من بعدها، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. وبعد الصلاة يشرع لكم الإحرام. وقد عرفنا فيما مضى أن الحجاج يحرمون بواحد من ثلاثة أنساك، واحد من ثلاثة أنواع من الإحرام. أولها التمتع، والمتمتع هو الذي يريد أن يؤدي العمرة والحج، كل مستقل، فيحرم بالعمرة وبعد أن يفرغ منها في يوم الحج في يوم التروية يحرم بالحج، ولهذا يشرع له في الميقات أن يحرم بالعمرة أو أن يكون قارنا يحرم من اثنين معا بالعمرة والحج في إحرام واحد، وهذا ربما يكون أنسب لكبار السن ولمن به عاهة ولمن لا يقوى على أن يؤدي الأنساك ويكررها، أو يكون قد ضاق به الوقت كمن يحرم يوم التروية، فمثل هؤلاء الذين يرغبون في أداء النسكين معا إحرامه بالقران أولى. والنوع الثالث من أنواع الإحرام هو الإحرام بالإفراد بالحج فقط، وهذا يتناسب مع الذين يكررون السفر ويترددون على البيت على بيت الله ويعتمرون عمرا مستقلا، فله أن يحرم بالحج مستقلا أيضا. وهكذا يحرم بالحج من ليس له هدي ولا يقوى على ذبح الهدي ويعجز عن الصيام، فالإحرام بالإفراد أفضل له. أما الإحرام فيكون كما قلت بعد الصلاة، بعد أن يصلي في الميقات أو فيما يوازي الميقات، إذا ما تمكن من الصلاة في داخل المسجد فيما يوازي الميقات، فإن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويستحب له أن يشترط، يستحب له أن يشترط فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا من باب الاستحباب، يقوله مع النية، إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة كما سمعنا. أما إن كان قارنا يريد أن يحج قارنا يعني الحج والعمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يشترط ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما إذا نوى الحج مفردا الحج فقط فيحرم قائلا لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ويشترط ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يشرع في التلبية فيلبي حيث ينطلق ينبعث يتحرك من مكان صلاته، أو إذا وصل الميدان يعني خرج من المسجد، أو إذا ركب السيارة، ولو كرر التلبية في هذه المواطن الثلاثة لا بأس، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أصل التلبية، ويكررها كلما تيسر له وكلما أتيحت الفرصة، ولو زاد لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل فلا بأس. ولو قال لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، فلا بأس، فإن هذه تلبيات أثرت بعضها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كلها خير. ويسن للحجاج أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية، فإنها من خير العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو الذبح. أما المرأة فإنها تلبي وتكرر التلبية لكن بصوت يكفي أن تسمع نفسها. وإذا كان النساء مجتمعات وحدهن فلا بأس أن تسمع من حولها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، لأن صوت المرأة عورة، فلا ترتكب محظورا بفعل أمر مباح. ويشرع للحجاج أن يكثروا من التلبية في الطريق، متى ركبوا الحافلات، ومتى نزلوا، ومتى سار بهم الحافلات في الطريق، ومتى لقوا الحجاج وقابلوهم، ومتى ما تغير أمر الحال، أو متى ما سكتوا ونسوا، فليذكر بعضهم بعضا بالتلبية وليكثروا منها، وليعلموا أن خير الزاد الذي يتزودون به في هذه الرحلة المباركة أثناء خروجهم من الميقات وهم متجهون إلى مكة أن يكثروا من التلبية، وأن يكثروا من التهليل والتسبيح والتحميد، لأن الحج إنما هو ذكر لله، والتلبية هي شعار الحجاج، لأن معناها أننا متجهون إلى بيتك، وأننا راغبون في زيارة بيت الله الحرام، وأننا نعلن أننا مسلمون ومؤمنون، وأننا نخلص لك العبادة ولا نصرف شيئا منها لغيرك. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستمر الحجاج في هذه التلبية إلى أن يصلوا مكة، إلى أن يصلوا مكة. فإذا وصلوا مكة وهم على هذه الحال، أول ما يبدأ مكة يذهب إلى منازلهم في مكة ويضع رحالهم في مكة ويستعد لأداء الأنساك، فالمتمتع يستعد لأداء العمرة، والقارن والمفرد يستعدان لأداء طواف القدوم. ولهذا يشرع لهم، يشرع للحجاج جميعا متى ما دخلوا مكة ووضعوا أغراضهم في المنازل التي تهيأ لهم، أول ما يبدأوا اغتسلوا لدخول مكة، فإن الغسل لدخول مكة أمر مشروع وسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، اغتسل لما دخل مكة من بئر تسمى بذي طوى، لكن الآن أماكن الاغتسال متوفرة وفي كل المنازل والفنادق موجودة، فيغتسل الإنسان لدخول مكة ويستعد للذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى الحرم، الذهاب إلى بيت الله، وهو يكرر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا دخلوا المسجد وشاهدوا بيت الله الكعبة كبروا وهللوا وعظموا الرب جل وعلا وعظموا بيت الله، ثم بدأوا بالطواف. هنا يشرع للحجاج، للرجال خاصة، أن يطبعوا عند الطواف الأول، والاطباع أن يخرج الرجل عضده الأيمن وكتفه ويجعل الرداء من تحت إبطه بحيث يكشف عضده ويده اليمنى قبل أن يبدأ في الطواف، وهذا ما يسمى بالاطباع، يشرع له ويسن له أن يطبع. المتمتع يطبع عند العمرة، عند طواف العمرة، أما القارن والمفرد فيطبعان عند طواف القدوم. الطواف الذي يفعله المتمتع هو طواف العمرة، ولذلك ينوي به أن يطوف طواف العمرة، وأما المتمتع وأما القارن والمفرد فينويان طواف القدوم، وهو سنة في حقهم. ومتى بدأوا بالطواف يقفون أمام الحجر الأسود. الطواف يبدأ، المحرم يبدأ الطواف أمام الحجر الأسود ويجعل بيت الله على يساره ويطوف. وهنا يشرع له سنة أخرى غير الاطباع، وهو الذي يسمى بالرمل، الرمل، والرمل معناه الحركة والإسراع، يشبه الجري السريع. فيرمل الرجال سواء كانوا في العمرة المتمتع أو القارن والمفرد في طواف القدوم، يرملون الأشواط الثلاثة، يسرعون الخطى بدءا من أمام الحجر إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني، إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني، يعني الركن الذي في جهة اليمن، وهو يحاذي الحجر. بعد ذلك يمشون يكمل الطواف ما بين الركنين مشيا، لكنه من الحجر امتداد إلى طرف الحجر، حجر إسماعيل، ويتجاوز حجر إسماعيل إلى أن يبلغوا الركن اليماني وهم يهرولون. وهذه الهرولة تسمى بالرمل، يرملون. هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج. والرمل لا يفعل إلا في طواف العمرة للمتمتع، وفي طواف القدوم للقارن والمفرد، وهو سنة للرجال فقط دون النساء. النساء لا يطلب منهن الرمل، بل المرأة تطوف طوافها العادي سواء كانت متمتعة في طواف العمرة أو كانت قارنة أو مفردة في طواف القدوم. ومعلوم أن المرأة لا تطبع، لأن الطباعة كشف لذراعها ويدها وعضدها، وهذا عورة. ولذلك النساء لا الطباع عليهن ولا رمل. أما الطباع والرمل فللرجال، والرجل يطبع الأشواط السبعة في الطواف، كل الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم يطوفه مطبعا. وأما الرمل فيقتصر على الأشواط الثلاثة الأول، ثم بعد ذلك يكمل بقية الطواف بالسير العادي والمشي العادي مطبعا. فإذا فرغ من الطواف غطى يده وأعاد الرداء إلى حاله، وستر عضد يده اليمنى وكتف يده اليمنى وذراع يده اليمنى، ولا يشرع له أن يطبع بعد ذلك. وما نراه من بعض الحجاج أنه يطبع منذ الدخول في الإحرام، يعني يطبع من وقت الإحرام من الميقات، يخرج اليد اليمنى ويدع الرداء من تحت الإبط، بل إن بعضهم ربما أخذ مشابك وشد بها الرداء بحيث يثبته على الاطباع. هذا خطأ يفعله بعض الحجاج جهلا، والمشروع أن الاطباع فقط عند الطواف، طواف القدوم للقارن والمفرد، أو طواف العمرة للمتمتع. وهكذا يطوف ببيت الله سبعة أشواط، يغتنم هذه الأشواط السبعة، يكثر فيها من الدعاء ومن الثناء على الله ومن الحمد لله ومن إظهار الحاجة وسؤال الله المغفرة والرحمة. ولا بأس أن يظهر مكانة البيت عنده، يظهرها بين يدي الله: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك أسألك مغفرتك ورحمتك وغير ذلك من الأدعية. يكثر منها، يكثر التذلل لله، يكثر الخشوع لله، يكثر الطاعة لله. فإذا وصل بين الركنين، يعني وصل عند الركن اليماني، إن تيسر له أن يستلم الركن اليماني بيده اليمنى استلمه، لكن الركن اليماني لا يقبل. فإن تجاوز الركن اليماني يقول هذا الدعاء المشهور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء يكرره بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. يكمل الطواف 7 أشواط، والطواف يكون بدءا من الحجر متجها ناحية الشمال، ويكون من وراء الحجر، من وراء حجر إسماعيل، ولا يدخل ولا يمر قبل حجر إسماعيل. فإن بعض الحجاج إذا رأى الفاصل بين الحجر والبيت ظن أنهما شيئين، فيمشي ويدخل ويفصل في مشي بين الحجر والبيت. لا، حجر إسماعيل جزء من البيت، جزء من الكعبة، والطواف يكون من ورائه لا من قبله. وإنما بقي على هذه الحال لأن قريش لما بنت بيت الله اشترطوا أن يكون المال الذي يبنون به مالا حلالا، فقصرت النفقة وبنوا البيت وأخرجوا جزءا من الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يعيد بناءه على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر في داخل الكعبة، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل ذلك. ولما هدم الحجاج الكعبة وجاء عبد الله بن الزبير وبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، أعاد بعض أمراء بني أمية أعادوا البناء على ما كان في أيام قريش. ثم أقنع المسلمون والعلماء، أقنعوا الأمراء وأفتوهم بأن يبقوا البيت على ما هو عليه حتى لا يكون ألعوبة للناس، هذا يهدم وهذا يبني، وبقي الحال على ما هو عليه والحمد لله. والشاهد أن الحجاج يطوفون هذا الطواف كل حسب نيته، المعتمر يعتبره طواف العمرة، والمفرد والقارن يعدانه طواف القدوم، يطوفونه 7 أشواط. إن تيسر لهم أن يستلموا الحجر بأن يقف أمامه وينحني عليه ويقبله فبها ونعمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله، والصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له الازدحام، إن استطاع أن يستلمه بيده يضع يده على الحجر ويقبل يداه، إن لم يتمكن واستطاع أن يستلم الحجر بمحجن بأداة يعني بعصا أو بثوب أو نحو ذلك فلا بأس وله أن يقبل ما استلمه به، وإن لم يتمكن اكتفى بأن يشير إليه، وإذا أشار لا يقبل يده. فإن فرغ من الطواف يسن له أن يصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، فإن كان المكان زحاما تأخر أو صلى في أي مكان في المسجد ركعتي الطواف يصلي الركعتين امتثالا لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي الركعتين ثم يدعو الله تعالى بما تيسر له، وبهذا يكون قد أدى طواف العبرة المتمتع. أما القارن والمفرد فأدى ركعتي الطواف نافلة، بعد ذلك يخرجون إلى باب الصفا ليؤدوا منسك السعي. أما المتمتع فيسعى سعي العمرة، وأما القارن والمفرد فلهم أن ينووا بها سعي الحج ويقدمون السعي، يسعون سعي الحج أو سعي العمرة والحج للقارن، ويسعى بين الصفا والمروة بدءا بالصفا، يعني أول ما يبدأون يصعدون على الصفا وهو أقرب موضعا للبيت، وامتثالا لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن فرغ من طواف البيت قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وصعد على الصفا إلى أن شاهد بيت الله فكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بدأ السعي بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يردد هذا الدعاء وهو متجه ناحية المروة، فإذا نزل الوادي ووصل الوادي ووصل عند العلامتين التي وضعت علامتان تمثلان بطن الوادي يهرول الرجال يهرولون وهو ما يسمى بالسعي هرولة، ويدعون الله وهم يهرولون ويسألون الله المغفرة، رب اغفر وارحم واعفو وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل إن شاء الله.